أحسن الله إليكم، ما معنى قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت؟ يسألون عن الحكمة فيها، يسألون الناس عن الحكمة، لماذا شرعها؟ وجدت الأهلة خبرها جل وعلا أنه مواقيت للناس في الحج، مواقيت يعني بها الناس السنين والأعوام والحج، هذه من الحكمة في حرها. إذا هل الهلال عرف الناس دخل الشهر وخرج الشهر، إذا كمل 12 مضت السنة وهكذا، ويعرف الحج مواقيت دخوله مواقيت عيد نساءه إلا فيها حكم من الله.